فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. نعم سيدي نعم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك تنفع حرام يا عنصر تنفع حرام معلش يا شيخ ابراهيم وهو يعوض مثال وما كان لرسول ان ياتي بايه الا

فإلينا يرجعون فإلينا يرجعون والله يا ابني ولقد ارسلنا رسلا من قبلك من أمم الله يا قرآن الله الذي جعل لكم الأنعام الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته الله يا قرآن

سنة الله التي قد خلت في عباده. وخسر هنالك الكافرون. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده. وخسر هنالك الكافرون. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا. حدائق حدائق وأعناب. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. وكواعب ترابا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. أقل لا يسمعون فيه أرغوا ولا كذابا دبا أم من ربك عطاء أم حفاظ ربك السماوات والأرض وما بينهما الرحمن نعم يا سيدي نعم نعم يا سيدي أعيد أول كما عرفت بعد اسمع لا يملكون منه خطابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل على النبي الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل على النبي الله يشفع عنك الله يا مولاي الله يا مولاي إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا ساده أقل لا يسمعون فيه أرغوا ولا كذابا جزاء أم من ربك عطاء السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا الله يا أستاذ يا جبريل يا شيخ عظم الله أكبر أداء والله العظيم من المسلمين حضر الله تسعى أكثر يا أكبر أداء الله القادم يا أكبر الله أكبر كده كده عبد الله الله أكبر هذا كده يوم يقوم Thank you.

Yeah.